صفة ووقت التلبية. وينبغي للحاج والمعتمر أن يكثر من التلبية في وقتها، وهي في العمرة من الإحرام حتى بداية الطواف، وفي الحج من الإحرام حتى يصل ليرمي جمرة العقبة الكبرى صباح العيد قائلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. أخي المسلم، أهلا وسهلا بك ضيفا عزيزا في بلاد الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية،